ووالك شرعة نحول وفي دقات قلبي سرعة دليلي على أن الهوى لك شرعة نحول وفي دقات قلبي سرعة فقل لي فما في الحب عار وسمعة نعم نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر نعم أنا مشتاق ولكن مثلي لا يذاع له سر أريد اكتتام الحب والوهن فاضح لقد دق أوصالي ورق جوانحي فيا ليت نفح الوصل يطفي لوافحي تكاد تضيء النار تكاد تضيء